حديث 1240 به حديثه ده بحث هندي ايه تكرن مروف هواركب ده هندك بين الجلمروفي وبيك ده قصد كافرا بكم. عن سلمة رضي الله عنه قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة بجن آس اش مدينة بركة من بريخو دار رخي غابي او جناب جهت يا ضبط مويد حتى اذا كنت بثنية الغابة بجن وقت ازجهش لما ثنية غابة ثنية اويجه ثنية وكجلية لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف مشتن عبد الرحمن كرع عوف عبدك هبو هاف عبدها جهشتمن هات تريكا من دا قلت من قوتي ويحك ما بك ويحك كلماك دل بيبامانيا ما بك يعني شيا صحبتك شو صحبتك شو بسارتا هاتيا قال بيشتن أبي غلامي قوتمن أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قافر يتهاتنا حشترت في غنبري صلاة خذيلبن أذي بشير ويدبري قلت من قلت من أخذها كبرنا قال بجد قلت من غطفان وفزارة أبن هردو إيجاقا فصرخت ثلاث صرخات بجد من سيق جيبدا أسمعت ما بين لابتيها هركس النظ بين هرد الرخة مدينة فجيت من جهشتين لابة بحسي أوجه يا أوجه بارت رشمي يا صباحا يا صباحا يعني هوارة هوارة سبدي اتهوارة من ورد فبعادتي وانبو وقت هوارة كرن هود قطن ثم اندفعت سلامت بجد اشتهن جي أسخوشتهم حتى ألقاهم وقد أخذوها حتى أزجه اشتموان وحشتر يدبرين فجعلت أرميهم جربجت من دس بيكر من رمي ليكر من برها بتني أن من تيرها بتني وأقول ومن قوت أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع أس سلاميكري أكوعنا وأبرو روجا رضعايا روجا وان كسرنا يد بيتشارة يعني مروفة بيس دي أفرو تيتشنو نامين فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا بيجتن باري الشيرة أبان حشتر الضخون من جي خلاص كنت من حشتر جي ورقرت فأقبلت بها أسوقها بيجتن أف حشترتها من إينا وأس يتهاجو فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بجدن في غنبري خدي صلابة خدي لبن جهشت من ديت فقلت من قتي يا رسول الله أي قاصد خدي إن القوم عطاش عندك أفهرد قبيلة هنا أبت حشتر برين التانين وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم ومن لزل وانكر دعوا بارخوا الشيرين نبخهم فبعث في أثرهم يجا يا رسول خدي عندك الدفرة الثانية دكتر بيسر برببن فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت سلمي يا ابن الأكوع ملكت فأسجح يا سلمي كري أكوعي تو شيا يوان يجا تجك يبرحم به يدل نرم به إن القوم يقرون في قومهم عندك أفهرد قبيلة هنا يتجهشتنا قوم خو والويري يتبوينا مهبان وهاري كاريوان الويري دي إيتا كرن هوجي بندنين أمجارك دي هندك الدفرة أبهنيري.